قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، ننصت خاشعين لها الآن من فضيلة قارئنا اليوم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.